بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا تبع فيه اليهود غدا والنصارى بعد غد. وهذه بعض الأحاديث التي وردت في فضل يوم الجمعة. وكذلك سميت الصلاة التي تقام في هذا اليوم صلاة الجمعة، لأن الناس يجتمعون فيها ولأنها في يوم الجمعة. وأما الحديث عنها في فضائلها وبعض أحكامها سيأتي إن شاء الله في موضعه، أي في آخر هذه السورة. وسورة الجمعة سورة مدنية باتفاق العلماء، ومعنى هذا أنها نزلت بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فنزلت هذه السورة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف. نزلت في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عام خيبر، عام خيبر، وهي السورة السادسة بعد المئة، السادسة بعد المئة في ترتيب النزول. نزلت بعد سورة التحريم وقبل سورة التغابن. هذه السورة حوت مقاصد جليلة وموضوعات مهمة، أهمها تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، والتسبيح التنزيه كما سيأتي توضيحه وبيانه في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. كذلك فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى بذكر صفات الكمال. فيها بيان عظم نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو عظم نعم الله عز وجل على عباده، إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقد كانوا من قبل في ضلال مبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في هذه الصورة كذلك التنويه بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن الله عز وجل بعثه رسولا لهذه الأمة، وهذا لا شك أن فيه تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم. في هذه السورة ذم اليهود وبيان حقارتهم ومكرهم، فقد حسدوا المسلمين على هذا الدين، ومن بين ما حسدوهم كذلك عليه يوم الجمعة، وقد ذكر الله عز وجل حسدهم فقال سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق. فهذا بصريح الآية أن أهل الكتاب حسدوا المسلمين، وود هؤلاء أن يكفر المسلمون وأن يكونوا معهم سواء، من ما يبطنونه من الحسد للمسلمين. وكذلك حسدوهم على يوم الجمعة، وقد كان اليوم عندهم هو يوم السبت، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا هدى الله عز وجل عباده إلى يوم الجمعة، وصار الناس تبعا لمن؟ لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: فاليهود غدا والنصارى بعد غد. كذلك ذم الله عز وجل اليهود في هذه السورة لأنهم علموا ولم يعملوا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، وضرب لهم مثلا قبيحا في ذلك، أو مبينا هذا الوصف الذميم فيهم، فقال: كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل كتبا، كتب العلم، وهل يعيها؟ لا يعيها، وهل يعمل بها؟ لا يعمل بها. كذلك اليهود، كمثل الحمار يحمل الأسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. كذلك حوت هذه السورة العظيمة ماذا؟ بعض أحكام الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إلى آخره الآيات. وكذلك الله عز وجل ذم في هذه السورة أقواما تخلفوا عن صلاة الجمعة تخلفوا عن صلاة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازق. هذه أو بعض أو أهم مقاصد هذه السورة الجليلة. مناسبة السورة لما قبلها، سورة الجمعة ماذا قبلها؟ سورة الصف. سورة الصف افتتح الله سورة الصف بحث المؤمنين ومدحهم على القتال في صف واحد، أي مجتمعين في صف واحد، فقال الله سبحانه وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا فيه مدح الذين آمنوا أو الذين يقاتلون في سبيل الله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وهذا لا شك فيه ماذا؟ فيه ماذا؟ فيه الحث على الاجتماع حتى في القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. وماذا في سورة الجمعة؟ ذكر الله عز وجل في سورة الجمعة ماذا؟ بعض أحكام الجمعة، وحث فيها ماذا؟ في هذه السورة حث فيها في هذه السورة ماذا؟ المؤمنين على ترك البيع وسائر أمور الدنيا والسعي إلى الاجتماع في المسجد لأداء صلاة الجمعة. فهنا وجه التشابه والترابط والتناسب بين السورتين، فالأولى فيها الحث على الاجتماع لمقصد معين، وهذه فيها الحث على الاجتماع لمقصد كذلك معين. كذلك مدح الله عز وجل أو حث الله عز وجل في سورة الصف المؤمنين وشوقهم إلى نوع من التجارة، وهو الإيمان بالله والجهاد في سبيله سبحانه وتعالى، فقال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والتشويق هنا في الاستفهام، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، فالناس تشتاق لمعرفة نوع هذه التجارة وصفقتها فيسعون إليها ويهرعون إليها حتى يكونوا من الذين سبقوا إليها وفازوا بها. فقال هل أدلكم على تجارة ما غايتها ما هدفها تنجيكم من عذاب أليم. ما نوع التجارة؟ إنها التجارة مع الله، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم، ثم بيّن أن هذا خير لهم، قال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وكذلك الأمر في سورة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ولا شك أن من ذكر أن ذكر الله متنوع، ففيه الصلاة وفيه التسبيح وفيه كذا وفيه كذا من الأنواع، فقال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كذلك من أوجه التناسب بين السورتين، بين سورة الصف وسورة الجمعة، أن الله عز وجل مدح تجارة أو نوعا من التجارة وأنها تنجي العبد من عذاب أليم. هل أدلكم على تجارة، فهنا مدح لهذه التجارة، وفي سورة الجمعة ماذا؟ ذم نوعا من التجارة، فقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائم. هذا فيه ذم، لأنه قال قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فانظر رعاك الله كيف أن الله عز وجل مدح التجارة في سورة الصف وذمها في سورة ماذا؟ الجمعة. الممدوح من التجارة في سورة الصف هو التجارة مع الله، تجارة لن تبور، الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. وأما التجارة المذمومة في سورة الجمعة فهي التجارة التي تلهي عن تلك التجارة، فهي التجارة التي تصد عن تلك التجارة، التجارة التي تصد عن الإيمان بالله وعن ذكر الله وعن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التجارة مذمومة في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه بعض أوجه التناسب والترابط بين الصورتين. بقي وجه في خاتمة سورة الصف وفاتحة سورة الجمعة. الله عز وجل ختم سورة الصف بأنه خير الرازق، وافتتح سورة الجمعة بأنه ماذا؟ امتن على المؤمنين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم الآيات. فمن أعظم ما رزق الله عباده سبحانه وتعالى وأرسل إليهم ماذا؟ الإسلام. فأعظم الرزق أن يرزقك الله عز وجل الإيمان به واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير هذه السورة، سورة الجمعة، يقال الجمعة بضمتين، بضم الميم لغة أكثر العرب، لغة أهل الحجاز، ويقال الجمعة بفتح الميم وهي لغة لبني تميم، لغة بني تميم يقولون الجمعة، وأكثر العرب يقولون الجمعة. والجمعة بتسكين الميم هي الأسبوع، هو أيام الأسبوع، نقول أسبوع أو جمعة، هذه جمعة أي سبعة أيام، سبعة أيام وأولها السبت. افتتح الله عز وجل سورة الجمعة بالتسبيح، قال سبحانه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وقد ورد التسبيح في القرآن الكريم في أكثر من 80 موضعا، وهذا الورود جاء بصيغ مختلفة، صيغ التسبيح في القرآن مختلفة ومواضعها كثيرة، فتارة يرد التسبيح بلفظ الأمر كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقوله سبح اسم ربك الأعلى إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة جدا. وتارة يرد التسبيح بلفظ الماضي كقوله سبحانه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وتارة يرد التسبيح بلفظ مضارع كقوله هنا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وأحيانا يرد التسبيح بلفظ المصدر، بلفظ المصدر كقوله سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال الفيروزابادي في تفسير سورة الحديد، قال ورد التسبيح في القرآن على نحو من 30 وجها، 6 للملائكة و9 للنبي صلى الله عليه وسلم و4 للأنبياء غيره و3 للحيوانات والجمادات و3 للمؤمنين خاصة و6 لجميع الموجودات. فمما جاء للملائكة قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الآيات، وقوله ونحن نسبح بحمدك ونقدسك، هذا للملائكة. ومما ورد لنبينا صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه فمن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ومما ورد لغيره من الأنبياء قوله سبحانه فلولا أنه كان من المسبحين عن يونس عليه السلام. ومما ورد للمؤمنين قوله سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال الآيات. ومما ورد لعموم المخلوقات قوله سبحانه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ومما ورد للجمادات والحيوانات قوله سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. وذكر بعض أهل العلم كذلك أن لفظة سبحان وهو المصدر أو اسم المصدر وردت في القرآن في 25 موضعا، في كل موضع تضمنت إثبات صفة من صفات المدح أو نفي صفة من صفات الذم عن الله سبحانه وتعالى. منها قوله سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقد دلت هذه النصوص الكثيرة التي ورد بعضها فقط على أهمية التسبيح وأنه من أعظم القربات ومن أنفع الطاعات ومما يزيدك حرصا على أن تعكف على التسبيح وأن تكثر منه ما يلي من الصحيح. فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فتأمل أيها المسلم أيتها المسلمة في هذا الحديث العظيم الجليل، تقول في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة لا تستغرق منك إلا 5 دقائق أو أقل من ذلك، ويمتن الله عز وجل عليك بفضل عظيم قد جنيته في 5 سنوات أو في 50 سنة، وهو ماذا؟ حط الخطايا عنك. فما أعظم فضل الله عز وجل وما أقل إقبالنا عليه، نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. قال وإن كانت مثل زبد البحر. وروى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. من قال حين يصبح أو حين يمسي أو نعم ليس أو وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة انظر مع مغفرة الذنوب أنك تأتي يوم القيامة ولم يأتي أحد بأفضل مما جئت به إلا من قال مثل ما قلت أو زاد عليك. وروى الشيخان كذلك عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أرأيت عظيم فضل التسبيح؟ كلمتان حبيبتان إلى الرحمن لأننا ندعي حب الله عز وجل والعبد إذا ادعى حب شيء أو حب أمر فإنه يسعى إلى أن يتقرب إلى محبوبه بما يحبه محبوبه، أليس كذلك؟ فالله عز وجل بين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، لأنهم صدقوا في حبهم إلى الله عز وجل، فهم يسألون عن الأمور التي تقربهم إلى محبوبهم، فقال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله لأتقرب إلى محبوبي وهو الله عز وجل بما يحبه، فقال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود ولو استزدته لزادني، يعني ولو طلبت المزيد لزادني النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن هذا الصحابي وغيره من صحابة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ورضي الله عنهم أجمعين يحبون الله حقيقة، صدقوا في حبهم لله سبحانه وتعالى، فسألوا النبي دون أن يخبرهم، سألوه لمسارعة منهم إلى التقرب إلى الله بما يحبون. وهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن هناك أمرا يحبه الله سبحانه وتعالى وهو ذكره وتنزيهه وتسبيحه سبحانه وتعالى، فقال كلمتان، انظر كلمتان فقط قليل، فهو أمر قليل أيها المسلم، كلمتان ليست كلمات وليست جملا أو نصوصا أو كتابا، بل كلمتان فقط، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، لأن العبد قلبه معلق بالله عز وجل فيسعى إلى أن يتقرب إلى الله بما يحبه ربه، فقال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. فإن كان في قلبك حب فلا شك أن هذا القلب حينما يسمع ما يتقرب به إلى محبوبه فإنه يتحرك ويهتز ويطرب ويفرح بما سيأتيه من هذا الفضل العظيم. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، فيقول القائل لعل فضلهما قليل لأنهما كلمتان فقط، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان، يعني مع أنهما كلمتان فقط لكن وزنهما كبير في الميزان، ثقيلتان في الميزان. وحتى لا تعجز ولا تكسل يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هما خفيفتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن تشتاق إلى ذلك، ثقيلتان في الميزان لتعلو همتك في هذا القول وهذا الذكر، خفيفتان على اللسان حتى لا تكسل ولا تفشل ولا يثبتك مثبت فتقبل على الله عز وجل. سبحان الله وبحمده هذه الأولى، وسبحان الله العظيم الثاني، فلنقبل على تسبيح الله عز وجل وعلى ذكره وتنزيهه أيها المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل هنا، قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، لم يقل إلى الله أو إلى العزيز أو إلى الكريم، بل إلى الرحمن، لتعلم أن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولتشتاق نفسك إلى أن إلى هذه الرحمة المهداة من الله سبحانه وتعالى. وروى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل في هذا الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ وهذا أسلوب من السلم تشويقي، أيعجز أحدكم أن يكسب، انظر كسب تجارة، أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فالصحابة لا شك أنهم يحبون هذا، يحبون هذه التجارة، ليس كحالنا نسعى في تجارة الدنيا ونتكالب عليها ونضيع أهلنا وأولادنا وواجباتنا من أجلها، نستيقظ باكرا من أجل تجارة الدنيا ولا نستيقظ من أجل تجارة الآخرة، مع أن تجارة الدنيا قد تؤدي بك إلى عذاب أليم وتجارة الآخرة تنجيك من عذاب أليم. قال فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يسبح 100 تسبيح فيكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 سيئة أو يحط عنه 1000 سيئة. وروى مسلم كذلك عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل، أي الكلام أفضل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده، ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. إذن سبحان الله وبحمده ماذا؟ أفضل الكلام. أي الكلام أفضل؟ ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. وقد رأينا أنك إذا قلت سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة ماذا؟ حطت عنك خطاياك ولو كانت مثل زبد البحر. ولو قلت سبحان الله حين تمسي 100 مرة وحين تصبح 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جئت به إلا رجل أو أحد قال مثل ما قلت أو زاد أو زاد عليه. هذه بعض النصوص من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها بيان فضل التسبيح والتنزيه. ما على العبد إلا أن يحرص أشد الحرص على أن لا يفرغ أو أن لا يترك لسانه ماذا من هذا التسبيح، فلا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. قال سبحانه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. التسبيح هو التنزيه، التسبيح هو التنزيه، وأصله في اللغة الإبعاد عن السوء. أصل التسبيح في اللغة الإبعاد عن السوء، وهو مأخوذ من سبح إذا صار بعيدا، مأخوذ من سبح إذا صار بعيدا. ومنه الفرس السابح وهو سريع الجري، لأنه بسرعته يبعد كثيرا. واصطلاحا هو تنزيه الله عن كل ما لا يليق به، التسبيح هو تنزيه الله عن كل ما لا يليق به، لأنك بتسبيحك لله تنزهه وتبعد صفات النقص عنه سبحانه وتعالى. أنت تبعد صفات النقص عن الله سبحانه وتعالى. تنبيه مهم، وهو أن التسبيح لا بد أن يكون بما يليق بالله سبحانه وتعالى، فليس كل من سبح الله نزهه. فإن بعض الفرق يقولون إننا نسبح الله وإننا ننزه الله عز وجل عما لا يليق به، ولكنهم في الحقيقة لا يسبحون الله ولا ينزهونه عما لا يليق به، بل يصفونه بما لا يليق به سبحانه وتعالى. فالذين يعطلون الصفات عن الله عز وجل هؤلاء لو سألتهم يقولون نحن نسبح الله وننزهه عما لا يليق به، ولكن في الحقيقة صنيعهم هذا وإقدامهم هذا وفعلهم هذا ماذا؟ ليس تنزيها وليس تسبيح. مثال ذلك، بعض الناس أو بعض الفرق لا تثبت الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، فيقولون مثلا إن الله ليس رحيما. لمن تقولون هذا القول؟ يقولون لا يليق أن تصف الله بالرحمة. لما؟ يقولون لأن الرحمة انكسار وانعطاف وضعف ونحو هذا، وهذا الانعطاف والانكسار والضعف لا يليق بالله عز وجل، فنقول أو ننفي صفة الرحمة عن الله سبحانه وتعالى. وهذا مشهور عن الأشاعرة وغيرهم من أهل الضلال في هذا الباب. هؤلاء يرد عليهم بأن الله عز وجل أثبت في كتابه وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم في سنته التي هي وحي يوحى أن الله رحيم، بل في أعظم سورة في القرآن الكريم وصف الله عز وجل نفسه بالرحمة فقال الرحمن الرحيم. فكيف تأتي أنت وتقول إن الله ليس رحيما ولا يليق أن نصف الله بالرحمة؟ فهذا كلام باطل. والواجب والعقيدة التي يجب على المسلم أن يعتقدها وأن يلتزم بها وأن يؤمن بها وأن يعمل بها هي أن الله رحيم يرحم عباده. وهذه الرحمة لا تقتضي ضعفا، لا تقتضي ضعفا ولا تقتضي انكسارا وانعطافا كما قال هؤلاء. إذن فنقول إن الله رحيم ورحمته تليق به سبحانه وتعالى. فرحمة الله لخلقه لعباده ليست كرحمتك أنت أيها المسلم، أنت أيها العبد لغيرك، وليست كرحمة البهائم لبعضها بعضا، فالبهيمة ترحم ابنها والواحد منا يرحم أبناءه، لكن رحمة الله عز وجل تليق به سبحانه وتعالى. يقولون مثلا ينفون عن الله عز وجل السمع، ويقولون لا يليق أن يوصف الله عز وجل بالسمع، وأن هذا فيه تشبيها بالمخلوقات. والجواب أن الله عز وجل وصف نفسه بأنه سميع، فنقول إن لله سبحانه وتعالى سمعا، والسمع هو إدراك المسموعات، وسمع الله يليق بذاته سبحانه وتعالى، وسمعه ليس كما كسمع المخلوقين. بل لو تأملت أيها العبد في سمعك أنت وسمع من يجلس بجانبك فتجد أنهما مختلفان، فسمعك وسمع ابنك وسمع من يجلس بجانبك ليس سواء، فأنت ربما تسمع خيرا منه، وربما هو يسمع خيرا منك. وسمع المخلوقات سواء، فسمع الإنسان ليس كسمع الحيوان، بل سمع الحيوان بعضه مع بعض ليس سواء، فسمع الفيل ليس كسمع الكلب، وسمع الحيوان الكبير ليس كسمع الحشرة، ونحو هذا. وتأمل في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. فالله سبحانه وتعالى لا يوجد شيء يشبهه أو يماثله، تنزه سبحانه وتعالى عن الشبيه وعن المثيل وعن السمي وعن الند. ليس هل، أو قال سبحانه هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، فليس له شبيه وليس له كفوا وليس له مثيل وليس له كف. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. مع هذا نقول إن لله سمعا وإن لله بصرا يليق به سبحانه وتعالى. الإنسان سمعه يختلف عن الحيوان، لأن ذات الإنسان تختلف عن ذات الحيوان، أليس كذلك؟ وذات الحيوانات في بعضها تختلف بعضها، فذات الكلب ليست كذات الحمار، وذات الحمار ليست كذات السبع، إلى غير ذلك من الحيوانات، وذات الحيوانات ليست كذات الحشرات. فسمع هذه يختلف لأن ذاتها تختلف عن ذات الأخرى، والله سبحانه وتعالى ذاته تختلف عن ذات مخلوقاته سبحانه وتعالى. فبما أن ذات الله تختلف عن ذات العبد، فكذلك صفاته سبحانه وتعالى تليق بذاته، كما أن صفات العباد والمخلوقات تليق بذاتهم، فصفات الله عز وجل تليق بذاته سبحانه وتعالى، فهي صفات كمال وصفات جلال، صفات حسنى، صفات عليا. أما صفات المخلوقات فهي صفات نقص، ليست صفات كمال، كما أن ذاتها ذات ناقصة ليست ذاتا كاملة. تعالى الله عما يقولون. تأمل في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت في هذه الآية صفتين، صفة السمع وصفة البصر، والله عز وجل له الصفات الحسنى، الصفات العليا والأسماء الحسنى. خص هاتين الصفتين بالذكر في هذه الآية، آية الشورى، لأن صفة السمع أو صفتي السمع والبصر ماذا؟ غالبة في أكثر المخلوقات، أكثر المخلوقات لها سمع ولها بصر. فلما كان للمخلوقات سمع وبصر وهذا السمع والبصر يختلف بين هذه المخلوقات، أثبت الله عز وجل لنفسه السمع والبصر حتى لا يتوهم متوهم أن لله أنه ليس لله سمع وبصر. فكما أن لله سمع وبصر فكذلك وسمعه وبصره يختلف عن سمع وبصر المخلوقات، مع أن لهذه المخلوقات سمع أو سمعا وبصرا، وبصرها وسمعها يختلف من بعضها لبعض، والله عز وجل له سمع يليق به وبصر يليق به سبحانه وتعالى. إذن تنزيه الله عز وجل لا بد أن يكون على مذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن سار سيرهم ونهج منهجهم وسلك مسلكهم وطرق طريقتهم. فليس كل من يصف الله عز وجل بما لا يثبت في الكتاب والسنة قد نزه الله، وليس كل من عطل صفات الله عز وجل التي ثبتت في الكتاب والسنة قد نزه الله، بل لا بد أن يكون التنزيه على مذهب سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين. يقول الحافظ ابن رجب في قوله تعالى فسبح بحمد ربك، قال فليس كل تسبيح محمود، فإن تسبيح المعتزلة يقتضي إنكار الصفات، لهذا قال سبحانه فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فأنكر الصفات التي وصفها به أهل الكفر وسلم على المرسلين لأنهم ينزهونه حق التنزيه ويصفونه بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن جميع المخلوقات تسبح بحمده وتنزهه، قال سبحانه في الإسراء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، قال سبحانه تسبح ويسبح قراءة في هذه الآية، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، أي ومن في السماوات السبع ومن في الأرض كذلك، وإن من شيء، إن هنا نافية، أي وما من شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني لا يوجد شيء إلا ويسبح الله بحمده. وهل نحن نسبح الله بحمده؟ وقد ورد فيه فضل عظيم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وهنا فائدة أن هذا التسبيح من هذه المخلوقات في هذا الكون العظيم الشاسع تسبح حقيقة لا مجازا، فالسماوات تسبح حقيقة والأرض تسبح حقيقة وما في السماوات وما في الأرض يسبح حقيقة. ما الدليل على هذا؟ تتمة الآية، قال سبحانه ولكن لا تفقهون تسبيحا، فنحن لا نفقه تسبيح السماء ولا نفقه تسبيح الأرض ولا نفقه تسبيح الحيوانات ولا نفقه تسبيح الجمادات ولا نفقه تسبيح هذه المخلوقات. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يرزقنا هذا الفهم وهذا الفقه، فاعلم أن فهمك وفقهك قاصر، فإذا كان فهمك وفقهك قاصر فلا تنكر ما أثبته الله عز وجل. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذئبا يتكلم، وأنه سمع تسبيح الحجارة، وأن بقرة تكلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدثهم أن بقرة تكلمت لما استعملها صاحبها في غير ما خلقت له، فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث، فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، قال الراوي ولم يكن أبو بكر وعمر حاضرين. إذن فبقرة تكلم لكن الناس لا يفهمون كلام سليمان، أوتي منطقة وأوتينا منطقة الطير، فكان يفهم منطقة الطير. إذن فعدم إدراكك لأمر ما لا تنكره، يسبح تسبح السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن فالسماوات تسبح والأرض تسبح وما في السماء يسبح وما في الأرض يسبح والجماد يسبح بإذن الله بحمد الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية صريحة في أن تسبيح الجماد تسبيح الجماد على حقيقته وليس بلسان الحال. ووجه الاستدلال كما قلت قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أما التسبيح بلسان الحال فهذا يعرفه كل أحد أن عظم السماء يدل على عظمة الخالق وهذا تسبيح، ولكن التسبيح المذكور هنا تسبيح حقيقي يليق بهم وبه سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر بإذن سبحانه وتعالى، بقية الصورة نواصل تفسيرها في